هذه رسالة من المستمع عبد محمد عثمان من صبيا يقول: في يوم من الأيام قدر الله علي حادث مروري، كان ذلك في يوم كثير المطر، ومعي أولادي وهم زوجتي وولداي، وأيضا لا أنسى بأني كنت مسرع بالسيارة، على إثر ذلك صار الحادث نتيجة اصطدامي بسيارة ونيت وقلب، نتج عنه إصابتي وإصابة زوجتي، أما أحد أبنائي فالحمد لله لم يصب بشيء، وشاءت إرادة الله أن يخرج ولدي الصغير عمره 8 سنوات من السيارة ويقع بعيدا تحت الإسفلت، وبعد انتهاء الحادث بحثنا عنه فوجدناه ينزف دما ومغمى عليه، نقل على إثر ذلك للمستشفى داخل العناية المركزة لمدة 10 أيام، وبعدها فارق الحياة في اليوم 11. أرجو الإفادة، ماذا يلزم علي أن أعمل علما أن الدوريات الأمنية قدرت علي الخطأ بنسبة 50% وقسمت 50% الأخرى على صاحب القلاب وصاحب الونيت؟ الذي عليك بالنسبة فيما بينك وبين الله كفارة، وهي عتق رقبة، والغالب أن عتق الرقبة غير متيسر فتنتقل إلى صيام 2 شهرين متتابعين، لا شيء سوى ذلك، والله المستعان. هذه رسالة من المستمع عبد محمد عثمان، أخونا عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: في بداية حياتي كنت مواظبا على الصلاة وأقرأ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك انقطعت عن الصلاة وكنت لا أصلي إلا إذا جاء الاختبار، وذلك بحد زعمي أني إذا صليت نجحت في الاختبار، وبعد انتهاء الاختبار وظهور النتيجة كنت مرة أصلي ومرة لا، وأحيانا تمر الأيام لا أصلي فيها إلا يوم الجمعة، واستمر الوضع على ما هو عليه، مرة أصلي ومرة لا أصلي ومرة منقطع عن الصلاة، حتى بدأت حياتي العملية وأنا على ذلك، ثم تزوجت من امرأة مثلي تماما منقطعة عن الصلاة ولا تواظب عليها إلا في رمضان، ورغم انقطاعنا عن الصلاة إلا أنه إذا جاء رمضان نواظب على صلاته وصيامه، والآن ولله الحمد هداني الله وهدى زوجتي للحق، أرجو إفادتي، هل عقد الزواج صحيح؟ وماذا أفعل في الأيام الماضية من الصلوات التي كنت لا أصليها؟ جزاكم الله خيرا. إن في الدنيا لعبرة، وإن بني الإنسان لا يرتكبون أمورا تكاد ترضيهم، لكن من تداركه الله بلطف وتاب عليه قبل الممات فمن عظيم منة الله عليه، وما أعظم من المولى جل وعلا. الصلاة عمود الدين، وهي أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة ويحاسب عليه، ومن لم يجد له صلاة لم ينظر له في عمل، ومن لم ينظر له في عمل فمآله النار. والصلاة يوم وترك يوم، بل إن ترك الصلاة عصر واحدة عمدا محبط للعمل، كما جاء في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، من ترك الصلاة العصر، يعني من تركها متعمدا تركها، فقد حبط عمله. أما من فاتته وهو يريد أن يصلي لكن تشاغل واشتغل بأمور دنياه، أو بمجالس سمره ولهوه وغفلته، أو بأنسه مع زوجة أو أولاد حتى فات وقت صلاة العصر، فقد أصيب بخسارة عظمى. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، نسأل الله العافية. إن الإنسان لا يجد حرجا حين يسمع مثل هذا السؤال، حرجا في سماعه وحزنا، وحرج عند إرادة الإجابة. ماذا يقول؟ يقول عمن هو مولود بين أبوين مسلمين نشأ في دار الإسلام ثم يعطل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم يقول لا حرج عليك. لكن ما دام أنه تاب وأناب، يحسن لو جدد مع زوجته العقد، هما حينما تم قرانهما لم يتم على أنهما نصرانيان، ولا على أنهما يهوديان، ولا على أنهما مشركان حتى يقال أسلم فعفى الله عما مضى وقد بقي على ما تعاقد عليه على حسب ملتهما ودينهما. هما عقدا عقدا وهما في ظاهر الأمر مسلمان وفي حقيقة الأمر معطلان لأعظم مقومات الإسلام بعد الشهادة. لا أقول إنما رزق من أولاد السفاح، ولكن الأمر خطير. لو قال قائل إن هذا النكاح وهذه الذرية مشبوهة مشكوك فيها بسبب الجرأة على ترك هذا الركن العظيم لما أبعد. إني أكرر أنه يجمل أن يعيد أن يجدد عقد النكاح إن أمكنهما ذلك، وإن صار في حكم متعذر عليهما فأرجو أن التوبة، وقد كان حصل لهما عقد ممن يملك إبرام العقد، أرجو أن الله يعفو، لكن عليهما أن يخاف نتيجة ذلك العمل وأن يتمسك بدينهما وأن يكثر من النوافل الطاعات وأن يحرص على الظهور بمظهر العباد الصادقين المجتنبين ما حرم الله المتمسكين بدينه، فعسى الله أن يعفو عما سلف والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زواجي استمر 10 سنوات ولم أزكي ذهب زوجتي إلا مرة واحدة، علما أني سألت بعض العلماء فقالوا لي الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، لذا أرجو الإفادة، هل علي في هذا الذهب زكاة؟ وإذا كان علي زكاة فماذا أعمل وخلال 10 سنوات لم أزكيه إلا مرة واحدة في دوني؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الذهب إذا كان ملبوسا فقد اختلف العلماء في زكاته، فمن قائل تجب فيه الزكاة لبس أو لم يلبس، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وقول للإمام الشافعي، وقول لبعض المالكية، والقول الآخر أنه لا زكاة فيه، وهو مذهب مالك، والذي عليه العمل عند الشافعية والحنابلة. والصحيح ما أخذ به أبو حنيفة الذي هو الرواية الأخرى في مذهب أحمد وقول الشافعي، لأن ذلك داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت، أي ردت لتحمى حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والله يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أديت زكاته فليس بكنز. من هذا يكون القول الراجح قول من قال بوجوب الزكاة، والخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أيضا. عدد من الصحابة، ويروى عن 6 من الصحابة أنه لا زكاة فيه، ويروى عن غير هؤلاء 6 أيضا فيما يقابلهم أو أقل أن فيه الزكاة، وهذا هو الراجح. أما ما مضى من وقت لم تزك فيه عن هذا الذهب، وهذا الذهب الذي تجب فيه الزكاة إذا كان وزنه 20 مثقالا من الذهب، وعشرون المثقال 85 جراما بوحدة الوزن المتعارف عليها بين الصاغة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. ولأنكم لم تزكوا المدة الماضية بسبب قول من يقول لا زكاة فيه، وهو قول جماعات كبيرة من أهل العلم. فإن شاء الله أرجو أن لا حرج فيما مضى، وتعاهدوا أنفسكم فيما يأتي. ولو أن المرأة احتاطت لنفسها وتعاهدت أمرها، كلما أنفقت أقل قليل من النقود نوت أن ذلك من زكاة الحلي، وثبتته في قيود عندها حتى إذا جاء الحول وإذا هي قد بذلت الزكاة لكان ذلك أبرأ لذمتها وأحوط. أحسن الله إليكم. من جمهورية السودان ولاية الجزيرة هذا المستمع حاتم الأمين حبيب الله محمد كما كتب اسمه هكذا يقول: هل يجوز التوسل بحبنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فمثلا أقول: اللهم بحبي لرسولك اقضي حاجتي وأعني في هذا الأمر. هذه مسائل ما اختلف العلماء فيها، وهي أن يسأل المرء ربه بعمله: اللهم نسألك عبادتي لك ونحو ذلك، لأن حبك للرسول من عملك صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أنه لا يجوز، فإن الله علمنا كيف نسأله، فقال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال لنا ادعوه بصالح أعمالكم ولا بنبي من الأنبياء ولا بخيرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بل أرشدنا سبحانه أن نسأله بأسمائه جل وعلا. وأولئك الثلاثة النفر الذين آواهم الغار لم يسألهم بعملهم، وقالوا نسألك بعملنا، وقالوا اللهم يكون تعلم أننا ما عملنا ذلك إلا ابتغاء وجهك فافرج، فسألوا الله بعلمه، وعلمه صفة من صفاته جل وعلا. يقول: هل يجوز الدعاء برحمة الله وعزة الله وجبروته ونزوله للسماء الدنيا؟ يجوز أن نسأل الله جل وعلا بصفاته، فعزته من صفاته، وجبروته من صفاته، ونزوله جل وعلا من صفاته. ولكن لماذا هذا التقعر؟ لماذا ما تسألون بأنه الرحمن الرحيم، بأنه الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، بأنه المعطي، بأنه الرزاق وأمثال ذلك؟ يقول: رضعت إحدى بناتي مع ابن خالتي من أم أخرى من زوجات جدي الذي له أكثر من زوجة، فخالتي هذه أخت أمي من أبيها وله أبناء، فهل يعتبر أحد أبنائها محرما لابنتي هذه، وهل يحق لها الكشف والبقاء مع جميع أبنائها؟ يقول: رضعت إحدى بناتي مع ابن خالتي من أم أخرى. بنتك هذه التي رضعت مع ابن خالتك، أصبحت هذه البنت إذا كانت رضعت خمس رضعات معلومات، كل رضعة يصل إلى جوف الرضيعة ما امتصته من لبان المرأة، تكون بنتا لهذه المرضعة، بنتا لزوجها، أختا لأولاده من هذه المرضعة ومن زوجاته الأخريات، ويكون أولاده جميعهم إخوة لابنتك هذه، وابنتك تحرم عليهم وهم محارم لها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ميم شين من الأردن يسأل ويقول: أنا رجل لي والدة كبيرة بالسن وهي مقعدة، وليس لها أحد يخدمها، وليس لي زوجها أو أخت، فأضطر أحيانا لخدمتها وتغسيلها، فهل يجوز لي ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا لم تستطع أن تجد من يقوم بذلك من النساء، ولا تستطيع أن تستأجر لها من يقوم بذلك، وتعذر عليك ذلك كله، فإن الضرورة لها حكمها ولا حرج عليك، لأن فعلك مفسدة، وترك تنظيفها مفسدة أكبر، فارتكاب المفسدة الصغرى عند تعذر من يقوم بها مما يندرج تحت قواعد الشريعة السمحة. يقول: يحصل عندنا في المسجد شجار بسبب وقوف الصبيان في الصف الأول، فبعض المصلين يقول لهم ارجعوا إلى الخلف، والبعض يفرق بين كل صبيين، فما الصواب؟ إذا كان الصبيان الذين يحضرون المسجد مميزين، أي قد أكملوا السامعة فما بعد، ولا يشوشون على المصلين، فلا حرج أن يدخلوا في الصفوف. ومع ذلك ينبغي أن يكون من يلي الإمام من الرجال، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: ليلن منكم أولو الأحلام والنهى، أي كبار السن. وأما الصبيان فيحسن أن يصفوا صفا خلف المصلين، وهذا هو الأولى. لكن إذا كان صفهم صفا خلف الإمام خلف المصلين يوجد من الحركة والتشويش والشغب ما يشوش على المصلين، فإدخال كل طفل بين اثنين إذا كان الطفل مميزا متقنا للصلاة أحفظ لهيبة المسجد وأقل للتشويش. يقول: أملك 280 من المعز ما بين الصغير والكبير، وهي في زيادة والحمد لله، وكنت أدفع زكاتها بالمال تقديرا، وقال لي أحد الإخوة: يجب الزكاة منها، وجهوني في هذا الأمر، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الزكاة زكاة الماشية تبذل ماشية، فكان عليك أن تبذل ماشية منها أو تشتري ماشية على قدر الزكاة الواجبة. وما مضى أرجو أن أمره سمح وقد انتهى. يقول: أنا أحب الصيد كثيرا، ويحصل لي أن أرمي الطيور فيسقط منها عدد، وربما سقط بعضها في ماء البرك أو النهر أو غير ذلك، فأخذه ولا أدري هل مات من الرمي أو الغرق، فماذا أفعل؟ ما شككت فيه، هل مات من إصابة رميتك أو من غرقه في الماء فتجنبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وما علمت يقينا أنه مات من إصابة رميتك فكله. يقول: إذا أدرك الإنسان في صلاة الجنازة التكبيرتين الأخيرتين، فماذا يقرأ بعد كل واحدة وماذا يفعل في الفائتة؟ يقرأ بعد التكبيرة الأولى مما أدرك فاتحة الكتاب، وإذا انتهى منها والإمام لم يكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ في الثانية يدعو للميت، فإذا سلم الإمام يكبر هو تكبيرة، ثم يدعو للميت دعاء مختصرا، ثم يكبر ثانية ويسلم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمع فهد سليمان من الشرقية، يقول: لي أخ يتكاسل عن الصلاة كثيرا ويترك صلاة الجماعة بالكلية، وهو على باب زواج، وقد طلب مني أن أذهب معه لخطبة فتاة أهلها يعرفونني ويقدرونني كثيرا، خصوصا أني كنت من المعروفين عندهم في الحي والمسجد، وأنا في حيرة حيال المساهمة في الخطبة لهذا الأخ، أخشى أن أكون من الذين يغشون المسلمين، ما توجيهكم لي؟ هل أساهم معه في التقدم لهذه الفتاة أم أرفض الذهاب معه، مع العلم أني لو قلت لهم إنه يتكاسل عن الصلاة فسيرفضون مباشرة؟ وجهوني حيال سؤالي هذا جزاكم الله خيرا. اعتذر من الذهاب معه، وإذا ألح عليك أخبره بأنك لا تستطيع أن تقول إنه من أنسب الناس لك لهم، وأنك تحب أن يتم مراده لكن لا تحب أن تكون طرفا فيه. ولو أنك وقل لو كنت محافظا على الصلاة تمام المحافظة لوجدت نفسي مرتاحا لصحبتك وتسهيلا بخطوتك. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المرسلة صاد فاء، تقول: هل للمرض فوائد للمريض المسلم إذا كان يتضجر أحيانا ويشتكي ما يصيبه لمن يسأل عنه، أم لا بد من الصبر الكامل دون الشكوى؟ لا شك أن المسلم ما يصيبه أذى حتى الهم إلا ويؤجر عليه، إلا إذا تسخط على قضاء الله واحتج. وأما كونه يقول ورأساه ويتألم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأساه، فإذا كانت الحال هذا فهو يؤجر على ذلك إن شاء الله، حتى ولو قال إني أجدني شاكيا أو أجدني مريضا أو أحس بآلام في كذا وكذا على عن طريق من باب الإخبار لا من باب شكوى الله على العباد، فإن الإنسان لا يشكو الله لأنه في هذه الحال يشكو الرحيم إلى من لا يرحم. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تسأل وتقول: هل يجب تبييت النية لصيام أيام القضاء من رمضان، وخصوصا للمرأة التي عليها أيام قضاء وهي تعتقد أن تنتهي الدورة قبل الفجر، فلما استيقظت للفجر وبقي دقائق على الأذان اغتسلت، فهل يصح صومها؟ إذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر صح صومها، فتبيت النية إن قدرت. فإذا هي قدرت قبل طلوع الفجر رأس الطهر فصيامها صحيح. أما لو قالت إن هي طهرت صامت وإن لم تطهر لم تصم ولم تستيقظ إلا نهارا لم يجزئها ذلك الصوم. تقول: أعود أطفالي الذين لم يبلغوا بعض الطاعات مثل الصلاة وقراءة القرآن والصيام، فهل لهم أجر يكتب لهم أم لي؟ أفتون في هذا جزاكم الله خير. ما أحسن ما أسمع وما أجمل بربات البيوت أن يعودن أطفالهن على حب هذه العبادات وتعويدهم أداء الصلاة، ذكورهم في المساجد وإناثهم في البيوت، ثم يكون لها أجر ولهم بذلك أجر. الطفل لا يأثم قبل أن يكتب عليه التكليف، ولكنه يؤجر إذا أدى الطاعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة في حجة الوداع وقد رفع الطفل من محفتها: ألي هذا أجر؟ قال: نعم. ألي هذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر. فقوله نعم له حج، ومعنى له حج يؤجر عليه، ولمن يأمره بذلك أجر، والدال على الخير له مثل أجر فاعله من دون أن ينقص أجر الفاعل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجوف، باعثها المستمع جبريل يحيى يسأل ويقول: هل اسمي جبريل جائز؟ وهل يصح لي أن أسمي ابني محمد؟ لأن بعض الناس قال لي: الأفضل ألا تسمي ابنك محمد حتى لا يعتقد الناس أن محمد ابن جبريل فيكون سبب فتنة. أبشر بالسلام، لا يكون سبب فتنة، فجبريل كثيرة بين الناس، منها جبريل ومنها جبرين، وهو المقصود بأن جبريل، فإن بعض العرب ينطق اللام من جبريل جبرين. وإذا قلت محمد ثق بأن الملائكة لا أولاد لهم، فلا حرج عليك إن شاء الله. يقول: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ الإحسان جائز على كل أحد، ولكن ينبغي إذا أعطي أن يتضمن هذا العطاء دعوة غير المسلم للإسلام. حججت قبل سنوات وقمت بالحلق قبل صلاة العيد وبعد الرمي لأني جئت في آخر الليل، فهل علي إثم؟ لا علاقة للحلق والرمي بصلاة العيد، الرمي أفضله بعد طلوع الشمس، ولا يشترط أن ينتظر إلى أن ترتفع قيد رمح، بل حالما تبزغ الشمس يأتي وقت الرمي، فلا حرج عليك. يقول: هل للألماس حكم الذهب في الزكاة، وهل هي حرام على الرجال؟ الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، وما سكت عنه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عفو لا تنتقل إليه الحرمة، وبالتالي لا زكاة فيه. هذه رسالة من المستمع نور الأحمد من الرياض يسأل ويقول: إذا شرعت في القراءة في الصلاة السرية ثم ركع الإمام ولم أكمل الآية التي أنا فيها، خصوصا إذا كانت طويلة، فهل أركع ثم أكملها في الركعة الثانية أم أبتدأ من أولها في الركعة الثانية؟ بل أركع وأقرأ في الركعة الثانية آية أخرى، وهذا في غير الفاتحة. يقول: إذا حصلت لنا مناسبات سعيدة مثل ترقية في العمل أو غيرها نعمد إلى شراء الحلوى وتوزيعها على الزملاء في مقر العمل، فهل في هذا العمل محظور؟ ليس فيه محظور، بل هو من باب شكر النعم، ولو بذلت هذه الأشياء أيضا للفقراء لكان أجدى. يقول أقرأ حديث لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، هل هو صحيح وما معناه؟ وإذا قال الإنسان مثلا الله لا يعيد ذاك اليوم، فهل في هذا حرام؟ السبب الممنوع أن يقول الإنسان لعن الله الدهر كذا وكذا، فقد جاء في الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وهذا الحديث في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عقد له بابا في النهي عن سب الدهر، لأن الإنسان لما يسب الدهر كان الدهر هو الذي يفعل، بينما الفعال لما يريد هو الله جل وعلا. وهذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول هل يجوز تقبيل المصحف؟ لا يشرع تقبيله تقربا إلى الله، لأن تقبيله تقربا إلى الله عبادة، والعبادة لا بد أن تكون مشروعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من معاني شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول معنى شهادة أن محمد رسول الله، فقال طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول لي قريب كثير الضحك وربما حرف بعض الآيات من القرآن لإضحاك الجالسين، وربما افتعل المواقف المضحكة على بعض تعاليم الدين على الرغم أنه يصلي وهو طيب كثيرا، ولكن هذا الأمر فيه يزعجني، وقد نصحته ويقول والله لا أقصد الاستهزاء، بماذا توجهونني حياله جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم ما يظن أن تبلغ ما بلغت ترمي به في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالإنسان يتجنب إضحاك الناس بما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تحريف الآيات ليضحكهم فهو أيضا داخل في تحريف الكلم، تحريف القرآن الكريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول مرض لي طفل صغير فنذرت زوجتي إن شفي أن تصوم الدهر كله، وقد شفي الإبن بحمد الله ولكنها لم تستطع الوفاء بهذا النذر، فماذا تفعل؟ وجهوها جزاكم الله خيرا. إذا كانت تستطيع أن تصوم فحسن، وليس الدهر كله وإنما يوم بعد يوم، وإن كانت لا تستطيع فلتواظب على الصيام الست، إنما صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وإن قدرت أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر فإن ثلاثة أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.